بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله لتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نقف اليوم مع قصة شعب مقهور قهره الطغاة والظالمون والفراعنة. ذكر الله سبحانه وتعالى هذا الشعب وهذا القهر وهذا الاستعداد في كتابه، فقال عز وجل عن فرعون وملئه في سورة القصص: إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا استضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. يقول عز وجل: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. الله سبحانه وتعالى بين عتو فرعون وطغيانه وكبره في كثير من الصور، حتى بلغ به هذا الكبر أنه قال للناس يوما: ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. وقال أيضا: يا أيها الناس ما علمت لكم من إله غيري. وقال أيضا يوما: أنا ربكم الأعلى. فأرسل الله سبحانه وتعالى موسى عليه السلام لينقذ شعب بني إسرائيل من الهوان والذل والاستضعاف والمهانة إلى حياة العز والكرامة، ليستخرجهم من طغيان فرعون ليعيشوا عبيدا لله في ظل شرع الله. وقد بين سبحانه وتعالى في حوار رائع بين بني إسرائيل وبين موسى بعد أن غلب موسى فرعون في الحجة والمناظرة، قالوا أوذينا، يعني بنو إسرائيل قالوا لموسى: قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. قال: عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. بين سبحانه وتعالى أن بني إسرائيل تعرضوا للإيذاء الشديد، وصل هذا الإيذاء إلى ذبح الأبناء الصغار والأطفال المولودين. حديث الولادة: كانت المرأة من بني إسرائيل إذا ولدت ذكرا ذبح في حجرها. كل ذلك ليحافظ فرعون على كرسيه وعرشه. بلغ به الطغيان والبغي والاعتداء أن أذل الناس حتى ذبح الأطفال لأجل الحفاظ على ملكه وعلى سلطانه. والله سبحانه وتعالى له الإرادة وله الحكمة عز وجل في أن يستخرج بني إسرائيل من الظلم والفساد، في أن يعزهم بشرعه وبدينه. ولذلك أهلك الله عز وجل فرعون وأنجاهم سبحانه وتعالى من هذا البطش وهذا الذل وهذا الهوان، فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم. انظر كيف أخذه الله أخذ عزيز مقتدر ولم يكن ينطعم، رأى الآيات تلو الآيات فلم ينطعم ولم يعتبر، حتى أن موسى صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم ترك له البلد والأهل وهاجر ببني إسرائيل. ماذا فعل فرعون؟ أرسل فرعون في المدائن حاشرين، إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون، وخرج بجنوده حتى موسى عليه السلام يطارده في الصحراء. نظر بنو إسرائيل خلفهم فوجدوا فرعون وجنوده، فراء الجمعان، البحر أمامهم وفرعون خلفهم، أظلمت الدنيا في وجوههم. وعند ذلك جزموا قائلين إنا لمدركون، فقال موسى عليه السلام كلا إن معي ربي سيهدين. وكانت المنة والعطية من الله سبحانه وتعالى على يد موسى، فرض الله عز وجل البحر له ومضى بنو إسرائيل يمشون في البحر يبسا كأنها أرض لم تمسها الماء. العجب أن فرعون وهامان وجنوده ووزراءه والملأ من قومه دخلوا البحر، دخلوا خلف موسى. سبحان ربي العظيم، يتعجب المرء والله من هذه العقول الجامدة، من هذا الغباء المستحكم، يرى الآيات تلو الآيات وتغيير الله سبحانه وتعالى للأشياء وقلبه للموازين في لحظة واحدة، تتحول العصا إلى حية لعله يفيق لعله يدرك في لحظة واحدة، يؤمن السحرة وفرعون لا ينطعم، في لحظة واحدة ينفرق البحر ويتحول الطريق طريق اليم، يتحول الماء إلى طريق يابس يمر فيه موسى عليه السلام. كان العقل يقتضي أن يتفكر فرعون وأن ينظر في هذه الآيات وأن يعلم أن وراء موسى عليه السلام، أن وراء هذه النواميس الكونية قوة قاهرة، هي قوة الله عز وجل الذي يفعل ما يريد والذي يحكم ما يشاء. ما شاء الله كان ينبغي أن يقف متذكرا من الذي شق البحر لموسى، من الذي جعل هذا الطريق يبسا هكذا، من الذي دبر له هذا التدبير الخطير الرائع. لم يتفكر فرعون، دخل هو وحاشيته وجنوده الجميع دخل، لم يتخلف منهم واحد. ألم يكن منهم رجل رشيد؟ ألم يكن منهم رجل عاقل يقول له قف مكانك، اعتبر، اتعظ بما جرى في أيام الخوالي، اتعظ بما ترى، اتعظ بتدبير الله وقدرة الله وقوة الله. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، فطمر الله به البحر. وفرعون في آخر أنفاسه وهو يصارع الماء ماذا يقول؟ قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به له إسرائيل. آمن حين لا ينفعه الإيمان، قال سبحانه الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. هذا جانب من القصة، قصة الفراعنة والظالمين والطواغيت الذين لا يعقلون، عقول جامدة لا تعرف إلا قهر الناس وإلا استعباد الناس. ولذا دائما الظالم لا يسمع أليم المظلوم، لا يشعر به ولا يتألم له، لو كان يشعر به ويتألم لألمه ما ظلمه أصلا، ولكنه لا يأبه بمشاعر الخلق، لا يهدأ، لا يهدأ بالمظالم والجوع والمرضى، يعيش في برج عالي يرى نفسه أنه إله وأنه رب وأن هؤلاء الناس لا يسمون شيئا، لا رأي لهم ولا كلمة لهم. قال ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. الرشاد هو الذي يراه فرعون، الخير هو الذي يراه فرعون. أما الناس إذا رأوا رأيا فرأيهم غير معترض، إذا صار رأي فرعون وإرادة فرعون هكذا يعيش الطواغيت، وهي عقلية واحدة في كل زمان ومكان. في المقابل من الله سبحانه وتعالى على بني إسرائيل بمنة عظيمة استخرجهم من الذل والاستعباد بفرعون، من العمل بالسخرة، من القهر والمذلة إلى الرحب والسعة. كان ينبغي أن يشكروا نعمة الله عز وجل، كان ينبغي أن يعرفوا فضل الله سبحانه وتعالى، وأن ينقادوا لموسى الذي تم الفتح والنصر على يديه، وأن ينقادوا لشرع الله الذي من عليهم سبحانه وتعالى. ولكن انظر إلى بني إسرائيل، وجاوزنا لبني إسرائيل البحر، بمجرد أن جاوزوا البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، أتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون. انظر، وكأن بني إسرائيل اشتاقوا إلى حياة العبودية للعبيد والمذلة للخلق بدل من أن يخضعوا لله. موسى يحررهم من عبادة العبيد إلى عبادة رب العباد، ولكنهم يأبون إلا الذلة والمهانة. هناك أناس وهناك طوائف من الناس تعشق الظلم وتحب المهانة، ونسأل الله السلامة والعافية. والإسلام والأنبياء جاءوا لإخراج الناس من الظلمات إلى النور، من المذلة للعباد إلى عبادة رب العباد سبحانه وتعالى. أيها الإنسان، أنت مكرم عند الله، فلا تخضع إلا لخالقك وربك سبحانه وتعالى. بنو إسرائيل لم يشكروا النعمة، مع أن الله عز وجل يذكرهم بهذه النعمة، وموسى عليه السلام يذكرهم بهذه النعمة، من قالوا بشرع الله ومن تفلوا أمر الله سبحانه وتعالى. وانظر إلى موقف آخر، وإن قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم، اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. ماذا كان الرد من بني إسرائيل؟ ماذا كان الجواب من بني إسرائيل؟ قالوا لموسى عليه السلام في آخر الحوار اذهب أنت وربك فقاتلا، إنا هنا قاعدون، ما امتثلوا أمر الله وما خضعوا لشرع الله وما شكروا نعمة الله سبحانه وتعالى. رفع موسى شكواه إلى ربه، قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين، فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض. دخلوا في التيه، دخلوا في الحيرة، تاهوا في الصحراء حتى انقضى هذا الجيل. الذي تربى على الذل والمهانة والخضوع لغير الله سبحانه وتعالى، الجيل الذي لم يتعود أن يرفع رأسه حتى أنشأ الله عز وجل جيلا آخر فتح الأرض المقدسة ونصره الله ومكن له في الأرض. وهذه عاقبة كفار النعم وعدم الاعتراف بفضل الله والخضوع لشرع الله سبحانه وتعالى. عباد الله، ما أشبه الليلة بالبارحة، ما أشبه الليلة بالبارحة، والخلق كأصوات القطع يشبه بعضهم بعضا فتشبه بعضهم ببعض. كثير من الناس إنما يحيا ويفكر، بل كل تفكيره في طعامه وشرابه، لا يفكر في أمر دينه، لا يفكر أن يعيش عزيزا بالله، قويا بالله، متوكلا على الله، منقادا لأمر الله وشرع الله سبحانه وتعالى. كثير من الناس ربما يعشق المذلة، المذلة والخضوع للعبيد لأجل طعام أو شراب أو شهوة عارضة، لا يفكر فيما يرضي ربه ويسخطه. أمر خطير والله ألا نشكر نعمة الله سبحانه وتعالى الذي يداوم الأيام ويغير الأمم ويزيل الملوك سبحانه وتعالى. ينبغي أن نعرف قدرته وقوته، ينبغي أن نخضع له، وينبغي أن نشكر نعمته سبحانه وتعالى، فإن شكران النعم يحفظها بل يزيدها بفضل الله عز وجل. يقول تعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وإن كفران النعم من الكفر، سماه النبي صلى الله عليه وسلم كفرا عندما قال للنساء: يا معشر النساء إن كنا لتكفرن. قيل: نكفرن بالله يا رسول الله؟ قال: لا، تكفرن العشير، أي الزوج، وهو نعمة على المرأة. كثير من الناس يكفر نعمة الله عز وجل. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم، يقول الله تعالى: ما أنعمت، انتبه، ما أنعمت على عبادي من نعمة إلا أصبح فريق منها بها كافرين. ما أنعمت على عبادي من نعمة إلا أصبح فريق منهم بها، أي بالنعمة، كافرين، لا يشكرون نعمة الله عز وجل ولا يعترفون بفضله ولا يخضعون له. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا شكر نعمته وحسن عبادته. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يقول سبحانه وتعالى: قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي لأمسكتم خشية الإنفاق. لو كانت الرحمة بيد العباد، ولو كان الرزق والعطاء والفضل بأيديهم، لو كان التغيير بأيديهم لأمسكوا بخلا وشحا، لأنهم ضعفاء فقراء بخلاء، كذلك أغلب الخلق. فلذلك جعل سبحانه وتعالى الأمور بيده. لو أن الإنسان يملك هذا الهواء لضيق بعضهم على بعض، ولو أنهم يملكون هذا الماء لمنع بعضهم بعضا الماء، لو أنهم يملكون رحمة الله لمنعوها عن بعضهم البعض. لذلك جعل الله عز وجل الرزق بيده، وفي السماء رزقكم وما توعدون، وجعل الرحمة بيده، وجعل العطاء والمنة بيده سبحانه وتعالى. وهذا يجعلنا ألا نيأس ولا نقنط أبدا من رحمة الله ولا من فضل الله سبحانه وتعالى. فلا ييأس من رحمة الله إلا القوم الكافرون، ولا يقنط من رحمة ربه إلا القوم الخاسرون. ينبغي أن نحسن ظننا بالله سبحانه وتعالى، وأن نعلم أن الأمور بيده، وأن الناس جميعا لو اجتمعوا على أن يضرون بشيء والله لن يضرون، وإن مكروا ودبروا وإن كانت لهم الجنود وإن كان في أيديهم العدة والعداد لا يملكون شيئا، في والله حتى لا يملكون الأنفاس التي تتردد في صدورهم. ينبغي أن نكون على يقين بذلك. يقول صلى الله عليه وسلم لابن عباس: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. الأمور بيده سبحانه وتعالى، نحسن ظننا به وهو الرؤوف الرحيم العليم الحكيم سبحانه وتعالى، الأرحم بعباده من الوالدة بولدها. عباد الله، مهما كان المتآمرون ومهما دبر المدبرون، دين الله قادم ونصر الله قادم والعزة لله ولرسوله وللمؤمنين، والنصر لهذا الدين، والله عز وجل له الإرادة بأن يخرج المستضعفين من حياة الذل والضعف والمهانة إلى حياة العزة والكرامة بفضله ثم بشرعه سبحانه وتعالى. يجب علينا أن نحسن ظننا بالله، كما يجب علينا أن نأخذ بالأسباب وأن نبذلها متوكلين على الله سبحانه وتعالى. ما أحوجنا في هذا الوقت أن نرفع كف الضراعة إلى الله سبحانه وتعالى أن يكف بأس الظالمين عنا. ما أحوجنا أن نذل لربنا عز وجل في هذا الوقت أن يكف عنا كيد المجرمين ومكر الفاسقين المجرمين. ما أحوجنا أن نذل لربنا سبحانه وتعالى وأن نعاهد الله عز وجل على شكر نعمته. نقول: ربنا قصرنا في شكر نعمتك ولا نعود إلى كفران هذه النعمة، نريد شرعك، نريد أمرك، سنخضع لك وسنخضع لأمرك. ما أحوجنا في هذا الوقت أن نلجأ إليه عز وجل، وإليه يرجع الأمر كله، فاعبده وتوكل عليه. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر دينه وأن يعز أولياءه. لا يفوتني أن أذكركم بأمر الانتخابات غدا، صوتك أمانة وهي شهادة ليس لك أن تكتمها، ليس لك أن تكتمها، ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. لابد أن تشهد بالحق لمن يصلح ويصلح ويقيم أمر الله وشرع الله سبحانه وتعالى. ستكتب شهادتهم ويسألون. نسأل الله جل في علاه أن يولي علينا الصالحين وأن يكفينا شر الظالمين. اللهم ول علينا الصالحين واكفنا شر الظالمين واكفنا شر المجرمين. اللهم من أرادنا وأراد بلادنا بخير فوفقه لكل خير واجعل الخير على يديه، ومن أرادنا وأراد بلادنا بسوء فأشغله بنفسه واجعل كيده في نحره واجعل تدبيره يا رب العالمين. اللهم كف عنا بأس المجرمين، اللهم كف عنا مكر الظالمين، اللهم كف عنا مكر الظالمين، اللهم كف عنا بأس المنافقين، اللهم اكفناهم بما شئت يا رب العالمين، اللهم اكفناهم بما شئت يا رب العالمين. اللهم ول علينا الصالحين، اللهم ول علينا الصالحين، اللهم ول علينا الصالحين، اللهم دبر لنا فإنا لا نحسن التدبير، اللهم دبر لنا فإنا لا نحسن التدبير. اللهم إنا نسألك منك وفضلك وعطاءك يا رب العالمين، اللهم إنا نسألك فضلك ومنك وعطاءك يا رب العالمين. اللهم هن على عبادك المستضعفين يا رب العالمين، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم ارفع راية الإسلام في بلادنا، اللهم أعن من يريد نصرة هذا الدين، اللهم أعن من يريد نصرة هذا الدين، وانصر أمره وسدد أمره يا رب العالمين، واوفقه لما تحب وترضى. ومن أراد ذل الإسلام والمسلمين فاقصد ظهره وأرنا فيه آية يا رب العالمين. اللهم كف عنا بأس المجرمين والظالمين، وكف عنا مكر المنافقين. اللهم انصر دينك وأعز أولياءك يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في سوريا وفي العراق وفي أفغانستان وفي كل أرض يا رب العالمين. اللهم ادفع شملهم، اللهم ادفع شملهم وسدد رميهم، انصرهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين. اللهم انصر عبادك المجاهدين في كل مكان، اللهم انصر عبادك المجاهدين في كل مكان. اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم ألف بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات من النور، واجعلنا هداة المهتدين. اللهم ارزقنا شكر نعمتك وحسن عبادتك، اللهم ارزقنا شكر نعمتك وحسن عبادتك. اللهم ألهمنا رشدنا وسدد ألسنتنا، اللهم ألهمنا رشدنا وسدد ألسنتنا. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة.